الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة، وبصرهم من العمى، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله برحمته ومنه وكرمه قد جعل لنا في هذه الدنيا أوقاتا نتزود فيها من معاشنا لمعادنا، ومن دنيانا لآخرتنا، نفارق فيها هوى النفس ورغبتها في الإخلاد إلى الأرض. فجعل لنا ربنا جل جلاله في كل يوم وليلة هذه الصلوات الخمس المكتوبات، وفي كل أسبوع صلاة الجمعة، وفي كل سنة شهر رمضان، وفي العمر كله رحلة الحج. هذه أوقات نتزود فيها للقاء ربنا جل جلاله، نتزود من الطاعات، نتسابق في الخيرات، نتنافس في القربات، رجاء ما عند الله من أجر وثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. أيها المسلمون عباد الله، إذا كانت الصلوات الخمس المكتوبات مما افترضه الله عز وجل علينا في كل يوم وليلة، فإن أهمها وآكدها صلاة الفجر. أقول هذا الكلام إخوتي في الله لأن فترة الصيف في قصر ليلها وطول نهارها قد تدفع ناسا للتهاون بهذه الصلاة المكتوبة، هذه الصلاة العظيمة التي فيها من المزايا والخصائص ما ليس في غيرها. صلاة الفجر أيها المسلمون عباد الله، من خصائصها أنها صلاة مشهودة تشهدها الملائكة. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وإن الملائكة تجتمع في صلاة الفجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الجميع أي صلاة الجماعة تزيد على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وإن الملائكة تجتمع في صلاة الفجر. من مزايا هذه الصلاة المباركة أيها المسلمون عباد الله أنها سبب لأن يكرمك الله يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون، بل كل منكم من مكانه من غير مزاحمة. ما سبب هذا الإكرام؟ المحافظة على هذه الصلاة المباركة، صلاة الفجر في وقتها. صلاة الفجر أيها المسلمون عباد الله فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله. الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر أي السنة التي نصليها قبل الفريضة، إذا كانت سنة الفجر خيرا من الدنيا وما فيها فما بالكم بالفريضة. صلاة الفجر أيها المسلمون أمان من النار. الحديث عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر، لن يلج النار. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وصلاة الفجر ضمان للجنة إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر. ثم من أهم المزايا إخوتي في الله أن صلاة الفجر معيار لمعرفة النفاق، نسأل الله أن يجيرنا من النفاق. صلاة الفجر معيار من أجل أن يعرف الإنسان نفسه. الناس يهتمون بأن يجروا فحصا من أجل أن يعرفوا الأوبئة والأمراض والأدواء ليجتنبوها أو ليعالجوها. إذا أراد الواحد منا أن يعرف نفسه أمن أهل الإيمان هو أم من أهل النفاق عياذا بالله، فلينظر إلى حاله مع صلاة الفجر مع صلاة الصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما فيهما أي من الفضل والأجر والخصائص والمزايا لأتوهما ولو حبوا. وصلاة الفجر أيها المسلمون سبب لحيوية النفس، لنشاط الجسد، لبركة اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا نام فإن الشيطان يعقد على قافية رأسه 3 عقد يقول: عليك ليل طويل فنم. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت الثالثة، وأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يا أيها المسلمون يا عباد الله، على الواحد منا أن يتفكر في عاقبة المحافظة على هذه الصلاة المباركة. صحيح أن الإنسان يفارق لذة النوم ودفء الفراش ويخرج إلى بيت الله عز وجل في الظلام، لكن ما هي العاقبة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذه الخطوات التي تنقلها إلى بيت الله عز وجل تجدها يوم القيامة في صحيفة حسناتك: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم. هذه الأرض تشهد لنا أو تشهد علينا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدث بما عمل كل امرئ على ظهرها. إذا مات ابن آدم كما قال علي رضي الله عنه يبكي عليه موضعان: موضع سجوده في الأرض وموضع صعود عمله الصالح في السماء. ثم تلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الكافر أو الفاجر إذا مات لا تبكي عليه السماء ولا الأرض، أما المؤمن فإنه يبكي عليه موضعان: موضع سجوده في الأرض وموضع صعود عمله الصالح في السماء. فالله الله معشر المسلمين في هذه الصلوات الخمس المكتوبات، والله الله في صلاة الفجر التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نحرص عليها وأن ننقل الخطى إلى بيوت الله عز وجل سعيا إليها. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وحث الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد مرت بنا شهور غلقت فيها المساجد وعطلت فيها الجمع والجماعات بقدر من الله عز وجل، وبفضل من ربنا سبحانه عادت المساجد ففتحت أبوابها، وسعى إليها الموحدون من عباد الله فرحين مستبشرين مستشعرين نعمة الله عز وجل. ألا فاعلموا أيها المسلمون أن هذه الصلاة المباركة، هذه الصلاة الأسبوعية، صلاة الجمعة، لا يحافظ عليها إلا مؤمن ولا يفرط فيها إلا منافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال أهل العلم: يصير الله قلبه قلب منافق. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أقول هذا الكلام لأن هذه الأشهر التي مضت لربما اعتاد بعض الناس فيها ترك صلاة الجمعة وسقطت هيبتها من نفوسهم، وصاروا إذا وجدوا وقتا صلوها، فإن لم يجدوا وقتا ظنوا أن الظهر بدل منها. أيها المسلمون عباد الله، الجمعة فرض الله في هذا اليوم المبارك، صلاة